ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 66 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في أثناء كلامنا عن الإيمان إلى الحديث عن عقيدة المرجئة في الإيمان، بعد أن أنهينا القول في عقيدة الخوارج والمعتزلة. ذكرنا أقوال أهل العلم في عقيدة المرجئة، وبينا الأخطاء التي وقع فيها مرجئة الفقهاء بالتحديد، نظرا لمكانة هؤلاء في المجتمع الإسلامي وشهرتهم بين جمهور أهل العلم، لأن على رأس هؤلاء الإمام الكبير أبو حنيفة رحمة الله عليه، وصاحب العقيدة الطحاوية كان مذهبه حنفيا وهو الإمام الطحاوي، ويقول بقول مرجئة الفقهاء في تعريفه للإيمان، فأخرج العمل من مسمى الإيمان. ولذلك أطلنا النفس في الكلام على عقيدة المرجئة وبيان الأخطاء التي وقعوا فيها، ولا يزال للحديث بقية نوضحها بمشيئة ربنا تبارك وتعالى اليوم وفي المحاضرات المقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، حتى نقف على تمام القول في مبحث الإيمان. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نفتتح القول في علاقة أركان الإيمان بعضها ببعض، علاقة أركان الإيمان بعضها ببعض، وهل هذه الأركان تتساوى؟ يعني نعتقد يعني الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو الانقياد والمحبة والإخلاص وما شكل ذلك، وقول اللسان وهو الشهادتان وما يأتي بعدهما من ذكر لله سبحانه وتعالى وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كل ذلك يدخل تحت ركن القول، قول اللسان. يبقى قول القلب تصديقه، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح. فهل هذه الأركان الأربعة متساوية أم هناك تفاضل بين هذه الأركان الأربعة عند أهل السنة والجماعة؟ هذه أمور ينبغي أن تحسم. كان في النية أن أجعل اليوم حديثا عن جنس العمل، وأجعله حديثا مختصرا بحيث نذكر أقوال أهل العلم فيه، ثم نبين الراجح في المسألة بالأدلة. كل ذلك سيكون في مجلس واحد، ولكنني يعني تراجعت ورجعت إلى قول هو أحسن بالنسبة لكم، ألا وهو بيان الأمر بتوسع. لابد أن نوضع علاقة أركان الإيمان بعضها ببعض. فسنقرأ عليكم من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد السابع، ليس من كتاب الإيمان الكبير وحده ولا من كتاب الإيمان الأوسط وحده، وإنما سنتكلم من المجلد السابع وهو يحوي أو يحتوي على الإيمان الكبير والإيمان الأوسط وبعض الفتاوى لشيخ الإسلام التي هي خارجة على الكتابين أو خارجة عن الكتابين. فنقرأ بمشيئة الله تعالى فتوى جامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع في الصفحة 42 بعد 600. سئل سؤالا فأجاب رحمة الله عليه بقول الحمد لله رب العالمين. اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة. خدوا بالكم، اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، يعني يقيد، فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا تقييد له لأنه عطف عليه فبين أن الإيمان غير العمل الصالح. وأحيانا يأتي الإيمان مطلقا، قد أفلح المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا إيمان مطلق. وأحيانا يأتي الإيمان مقيدا بقيد، فقال اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا. فجميع الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، هؤلاء يشمل عندهم لفظ الإيمان حينما يطلق على جميع ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أقوال العبد وأعمال العبد الباطنة، يعني التي في القلب والظاهرة، فيدخل فيه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يستغرق كل أعمال العبد الباطنة والظاهرة وأقوال العبد الباطنة والظاهرة. هذا عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسمى. جميع الطاعات من الفرائض والنوافل تدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يشمل الدين كله. وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لم يذكر أبا حنيفة، واضح اللي هم مرجئة الفقه. قال ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا عند الصوفية، يعني مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك. كل هذه المقامات والأحوال المذكورة عند أهل التصوف وأهل الزهد والأحوال تدخل في باب الإيمان. بالطبع هنا لا، هو لا يتكلم عن نقد الصوفية، وإنما نحن نتكلم هنا عن قضية الإيه؟ الإيمان. فلا عجب أن يذكر من يوافق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، واضح الكلام؟ فلا يأتي إنسان ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الصوفية بدون أن إيه؟ ينقدهم. لا، نقد الصوفية له إيه؟ مجال آخر ومكان آخر، لكن هنا شيخ الإسلام يذكر أن هذا مذهب الجماهير من الأمة عدا من خرج على أهل السنة والجماعة ببدعة في هذا الأمر. وإلا فقد يكون هذا الإنسان متبعا في باب، ولكنه في هذا الباب وافق أهل السنة والإيه؟ والجماعة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول: ومن هذا ما قرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر صلى الله عليه وسلم أعلى شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا شيء أفضل منها كما في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أفضل من كلمة لا إله إلا الله؟ أعلاها أعلى الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: فإنه لا شيء أفضل منها كما في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الترمذي وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت، أبي طالب يعني: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتلك الحسنة التي لا بد من سعادة صاحبها، كما ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة، فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وذكر في الحديث أنها أعلى شعب الإيمان. هذا كلام ليس في حاجة إلى شرح، تمام؟ يقول: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمرك، وهذا الحديث لا بد وأن يكون في ذاكرتكم باستمرار، لأنه من الأحاديث التي يستدل بها على أن الأعمال تدخل في الإيمان، الأعمال تدخل في الإيمان، لأن حديث جبريل جعل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الحديث حديث وفد عبد قيس فيه أمر غريب، هذا الأمر يجعلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يذكر الإيمان مقيدا، فيكون المقصود به الإيمان القلبي، ويجعل الإسلام هو أعمال الإيه؟ الأعمال الظاهرة، حينما يقيد الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يبقى الإيمان هنا أعمال القلوب، لكنه حينما يقول الإسلام أن تشهد ويذكر الخمس، فهذه الأمور الإيه؟ الظاهرة، النطق باللسان والعمل بالأركان. لكن أحيانا أخرى يذكر الإيمان مطلقا فقط، فيدخل في أعمال الإيه؟ الإسلام، واخدين بالكم، يدخل في أعمال الإسلام. ولذلك كما سيجيء عن شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان الواجب يدخل فيه الإسلام الواجب، لكن الإسلام الواجب بقى العقل لا يدخل فيه الإيمان الواجب. واضح؟ وفي نزاع في هذه المسألة، يعني الإيمان الواجب أوسع وأشمل من الإسلام الإيه؟ الواجب. فلو قال الإيمان فقط يدخل فيه الإسلام، واضح؟ فهنا يقول: هما كلمتان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما ثبت عن أهل العلم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، وفي رواية بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا خمس الإيه؟ خمس الإيه؟ المغنم. هذا تعريف الإيمان، واضح؟ عرف الإيمان بما عرف به الإسلام. قال فجعل هذه الأعمال من الإيمان، وقد جعلها من الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه في صورة أعربي وسأله عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي حديث في المسند قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وإن كان هذا الحديث في إسناده كلام وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اللي هو حديث الإسلام علانية والإيمان في القلب، ليس حديث جبريل، حديث جبريل متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول. يقول ابن تيمية، وهنا دققوا وركزوا فيما سنقرأ، يقول شيخ الإسلام: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله. هنا بقى شيخ الإسلام حيبين هل أركان الإيمان تتساوى ولا تتفاضل. احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، يبقى فيه إيه؟ تفاضل. طب أي هذه الشعب أفضل؟ بالطبع لا إله إلا الله، وهي ليست كلمة قلب اللسان، ولكن لابد أن يكون لها رصيد بالإيه؟ بالقلب، وإلا كانت كلمة نفاق والعياذ بالله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن هذه الشهادتان، هذه الشهادة لابد وأن يكون لها تبع إيه؟ شروط معلومة وواضحة في كتب التوحيد. يقول: فأصل الإيمان في القلب وهو اللي هو الأصل، هيتكلم عن أصل الإيمان وفرع الإيمان أو فروع الإيمان. فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، القول اللي هو ايه؟ قول القلب اللي هو يقول، وهو قول القلب وعمله، وهو اقرار بالتصديق والحب والانقياد. يبقى الاقرار بالتصديق هذا قول القلب، وعمل القلب الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد. ولذلك دايما بنوضح ان الانقياد عمل من اعمال القلوب، ولا الانقياد ظاهري؟ الانقياد كتعريف وكمصطلح عند اهل العلم، الانقياد فين؟ فان خلى القلب من الانقياد لم يكن الانسان ايه؟ مؤمنا. فالانقياد في القلب والالتزام في القلب، وهذه امور ندندن حولها لماذا؟ حتى نعرف اصطلاحات اهل العلم. فاهل العلم عندهم اصطلاحات معينه، من لم يعرفها لم يفهم كلام اهل العلم، من لم يعرف اصطلاحات اهل العلم لا يعرف معاني كلامهم. واضح ولا لا؟ زي قضية الإيمان الواجب التي سنتعرض لها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. يقول الكلام ده احفظه وجعله يعني بالنسبة لك مصطلحات محفوظة مكتوبة كده في مذكرة حتى لا تنساها. يقول: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو أي شرح قول القلب وعمله اللي هو إيه؟ وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه، فلا بد أن يظهر موجبه، فلا بد وأن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. يعني الذي في القلب يكون هو الموجب، والذي على الجوارح يكون هو الايه؟ الموجب. فهذا أوجبه، هذا موجب، الفاعل موجب، والمتأثر المنفعل موجب. هذا اسم فاعل موجب من الفعل أوجبه، والمفعول اسم المفعول ايه؟ موجب. فالمؤثر هو الموجب، والمتأثر هو الايه؟ الموجب. زي ما يقول المسبب أو السبب والمسبب الذي تسبب عنه، وكذلك الملزوم واللازم. فاللازم هو الذي ينفعل، واخدين بالكم؟ فهو الذي يظهر في خارج، اما الذي والعله والمعلول، فيقال عله معلول موجب موجب، واضح؟ علة معلول، واجب موجب، سبب أو مثبت سبب مسبب عنه، واضح؟ فهنا يقول ومقتضي مقتضى، المقتضي الذي يقتضي، والمقتضى اللي هو المفعول، واضح؟ عشان بس نبقى عارفين ألفاظ في العلم. فهنا بيقول إيه؟ يقول وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه، مش موجبي، لا ده الموجب اللي هو في القلب، لكن اللي هيظهر بقى ايه على الجوارح الموجب. قال فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، يبقى اللي في القلب هو الموجب وهو المقتضي، والذي ظهر على الجوارح هو الموجب وهو المقتضى، واضح؟ عشان يبقى عارفين بس نطق الالفاظ. يقول واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل، يعني الانسان العقل اذا لم يعمل بموجب ما في القلب وبمقتضى ما في القلب، لم تتاثر الجوارح ولم تعمل بمقتضى ما في القلب ولا بموجب ما في القلب، دل ذلك على ماذا؟ على عدمه او ضعفه، على عدم ماذا؟ على عدم ما في القلب. يبقى اذا لم يحدث المقتضى او لم يحدث السبب المسبب ولم يحدث المقتضى ما او لم يحدث المعلول، يبقى مفيش عله، مفيش سبب، مفيش مقتضي، مفيش موجب، او يدل على ايه؟ ضعفه. يبقى هنا عندي في علاقه تلازميه بين ماذا وماذا؟ بين الباطن والظاهر، علاقه تلازم بين لازم وملزوم، اللازم بالظاهر والملزوم اللي فين؟ في القلب. فإن لم يحدث اللازم دل ذلك على عدم وجود الايه؟ الملزوم، أو ضعف، ضعف موجود ولكن ضعف حتى إنه لم يستطع أن يأتي بأثره، أن يأتي بلازمه، زي البطارية، ممكن يكون عندك بطارية غير قادرة على تحريك مثلا آلة من الآلات، ضعفة، يجي يصير ما فيهاش كهرباء، ممكن تكون ما فيهاش كهرباء فعلا، ومن الممكن انها يكون ايه؟ كهرباء ضعيفه، بس لو جبت مفك ديسك وحطيته تديك اشاره خفيفه، لكن الكهرباء اللي فيها لا تستطيع ان تفعل ماذا؟ انها تدير اله، تشغل جهاز، او تنير المكان، او تشغل مروحه، لكن في كهرباء لكنها ضعيفه جدا. والشيخ الاسلام ابن تيميه سيذكر امثله لهذا الكلام. قبل ان نغادر هذه المساله نريد ان نبينها، شرح العباره دي هنجده فين؟ في صفحه 294 اكتب، وفي صفحه 234، في صفحه 294 وصفحه 234. طيب نشوف في صفحه 294 شيخ الاسلام بيقول ايه. شيخ الاسلام بيقول في صفحه 294، اسمع، وقوله ليس الإيمان بالتمني يعني الكلام، وقوله بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه، ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة، ولكن اللي هو الإيمان اللي هو بيشرح كلمة في الحسن البصري، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالتمني يعني الكلام، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي يعني بالإظهار، إنك تظهر الإيمان حلية لك، تظهره من غير حقيقة في القلب، لكن الأساس القلب. قال ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. اسمع، فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا. طالما ما فيش عمل يكذب أن في القلب إيمانا. ليه؟ قال لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، العمل الظاهر ايه؟ لازم، واللي في القلب مستلزم. وقال وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. اكتب انتفاء اللازم، مش شيء الاسلام اللي يقول كده، يدل على انتفاء الملزوم. يبقى هنا بيشرح كلمه ايه؟ واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على ايه؟ على عدمه. دل على عدمه ليه؟ إذ انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. صح، كويس أوي. نيجي نشوف صفحة 234 عشان ما تفتكرش ابن تيمية بيتناقض. الشيوخ الإسلام العظماء دول لا يتناقضون، خلي بالك. شوف بيقول ايه الرابع، اتكلم عن قضية ايضا في مسألة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. قال ان التصديق المستلزم لعمل القلب اكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به. واذا كان شخصان يعلمان ان الله حق ورسوله حق صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب ذلك، فعلم الأول أكمل. صح، العلم الذي ينتج أثرا يكون إيه أكمل من العلم الذي لا ينتج أثرا، تمام ولا لا؟ قال فعلم الأول أكمل، فإن قوة المسبب دل على قوة السبب، قوة المسبب اللي هو الإيه؟ المقتضى والموجب والمعلول اللي هو ايه الظاهر يعني. فإن قوة المسبب اللي هو العمل دل على قوة السبب اللي هو العلم، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمحبوب يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. واخدين بالكم؟ يبقى في صفحة 294 قال ايه اللازم ايه، مش كده ولا اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. هنا بيقول لم اذا انتفى اللازم دل على ايه، على ضعف الملزوم. يبقى ده بيشرح لنا كلامه هنا اللي بيقول في ايه، واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه، اللي هو ايه عدمه، انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، أو ضعف إذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقوا عارفين إن شيخ الإسلام ما تناقضش، لأن في بعض الناس بيحاول إنه يقول لك شيخ الإسلام تناقض. كنت بتناقش مع بعض الإخوة في هذا الشأن، وبقى في إليه بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال لي لا، شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب ده تناقض. طبعًا هو أوتي من إيه؟ من عدم فهمه لكلام شيخ الإسلام. وإلا فالأمر يحتاج إلى تدقيق، ولذلك أنا قلت لكم قديما يعني كنت أتمنى أن أقوم بقراءة الكتاب عليكم، كتاب المجلد السابع كله يقرأ من أوله إلى آخر، لكن الأمر سيطول بنا جدا، يعني الكتاب فوق ال 600 صفحة، حوالي 650 وكلام ابن تيمية تراكيبه كما تعلمون إيه في حاجة إلى شرح. ما علينا، يبقى نرجع لكلام شيخ الإسلام تاني. خلي بالك اللجنة الدائمة لما جاءت لتتحدث عن التحذير من الإرجاء ما وجدت لابن تيمية نصا، ما وجدت اللجنة الدائمة لرئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، اللجنة الحديثة مش لجنة الشيخ ابن باز رحمه الله، لما جاءت لتحذر من الكتب الداعية إلى الإرجاء لم تجد نصا يشمل الكلام في شأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إلا هذا النص، فنقلوه بالنص. واضح؟ وسأقرأ عليكم في يوم من الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى فتوى اللجنة الدائمة ونناقشها بمشيئة الله تعالى، لأن احنا ليس لنا هدف إلا الوصول إلى الحق. فهنا يقول، أعيد الكلام تاني، فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، يبقى أصل الإيمان في القلب وهو اللي هو الأصل القول وعمل القلب، مش قول اللسان وعمل الجوارح. وايه هو ده الاصل اللي هو قول القلب وعمله؟ هو اقرار بالتصديق والحب والامتياز، وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدم او ضعف. يبقى لو ما ظهرتش اعمال على الجوارح، واخدين بالكم، يدل ذلك على اما انعدام الايمان كليه او ايه او ضعف. ده ابن تيمية اللي بيقول مش انا، وشرحنا قضية العدم والضعف في قضية اللازم والملزوم في صفحتين 234 و294 من المجلد نفسه، مش هخليك تروح ايه لمجلدات اخرى، نفس المجلد. قال ولهذا كانت الاعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه، الاعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضى، يعني إيمان القلب يوجبها وإيمان القلب يقتضيها، وهي تصديق لما في القلب، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، هي تصديق لما في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. صح. فقال: وهي الأعمال الظاهرة تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، والدليل يدل على وجود المدلول، مش كده ولا لا؟ والتصديق يدل على وجود الايه؟ المصدق. والشاهد يدل على وجود الايه؟ المشهود، مش كده ولا لا؟ قال: وهي شعبة، اللي هي الأعمال الظاهرة، شعبة من مجموع الإيمان المطلق. طبعا انتوا عارفين ان في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق اللي هو الايه؟ الإيمان الكامل الذي وعد الله أصحابه بدخول الجنة بدون حساب أو عقاب، هذا هو الإيمان المطلق الذي قال الله فيه. يعني إيمان مطلق ما فيش فيه تقييد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، هم المفلحون، هم الفائزون، هم الذين قال أولئك هم المؤمنون حقا، ده الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فده أصل الإيمان الذي إن عدم خلفه الإيه؟ الكفر. يبقى الإيمان المطلق لو زال ليس دليلا على زوال مطلق الإيمان، فقد يزول الإيمان المطلق عن كثير من المؤمنين وفي النهاية يدخلون الجنة. لكن مطلق الإيمان لو زال يخلفه الإيه؟ الكفر، لأن مطلق الإيمان هو أصل الإيمان. ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة يسلبون عن الفاسق الملة، فاسق أهل الملة، الفاسق الملة يسلبون عنه ايه؟ مطلق الايمان المطلق، ولكن لا يسلبون عنه ايه؟ مطلق الايمان. صح. فهنا يقول بعبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، فهنا يقول: وهي اللي هي الاعمال الظاهرة شعبة من مجموع الايمان المطلق، وبعض له جزء منه، جزء منه، لكن ما في القلب هو الاصل لما على الجوارح. يبقى الاصل فين؟ لكن ما في القلب هو الاصل لما على الجوارح. ثم استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح لها سائر الجسد، واذا فسدت فسد لها سائر الجسد، الا وهي القلب. قال: ولهذا ظن طوائف من الناس ان الايمان انما هو في القلب خاصه. بعض بقى اهل البدع ظنوا ان الايمان هو ما في القلب خاصه، وما على الجوارح ليس داخلا في مسمى. يعني مش عشان هنقول ان الايمان اللي في القلب هو الاصل معنى ذلك اننا نقول ان ما كان خارجا عن القلب ليس من الايمان كما فعل البعض. لا، بل هو اعمال الجوارح من الايمان. وعندكم لسه حديث ايه؟ وفد عبد القلب، مش كده؟ ادخل اعمال الجوارح في مسمى الايمان. قال: ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آل الأمر بغلاتهم كجهن وأتباعي إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر، والعياذ بالله. يبقى الإنسان مصدق بقلبه ومع ذلك ينطق بكلمة الكفر، هذا ضلال مبين، لأن إبليس صدق بقلبه، وفرعون يصدق بقلبه، وأهل الكتاب يصدقون بقلوبهم، وأهل مكة يصدقون بقلوبهم، ولكنهم ينطقون بكلمة الكفر، وكانوا في الدرك الأسفل من النار، فإنهم لا يكذبونك، يعني يصدقونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فينطقون بكلمة الكفر. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإبليس يعلم ويصدق بوجود الله، ويصدق بألوهيته وربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بل ربما يعلم عن الله ما لا نعلمه نحن، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. فالقضية ليست قضية الايه؟ التصديق، الا اذا اجتمع مع التصديق اعمال الايه؟ القلوب. واضح؟ يقول: حتى آل الأمر بغلاثين كجهم وأدعي إلى أن قالوا يمكن أن يصدق بقلبي ولا يظهر بلساني إلا كلمة الكفر. مع قدرته على إظهارها قد يقول قائل ما هو ممكن يكون يظهر كلمة الكفر خوفا من إيه؟ من القتل. يقول مع قدرته على إظهارها يعني بدون مانع. قال فيكون الذي في القلب إيمانا نافعا له في الآخرة. ده كلام مين؟ الجهل لعنه الله. قال وقالوا أيضا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول هنعمل إيه؟ طب تقول لهم لو جاء نص في القرآن أو في السنة بتكفير شخص عمل عملا أو قال قولا مع إن هنا ما فتشناش عن قلبه يقولون هو لم يكفر لأن هذا الفعل كفر أو هذا القول كفر ولكن يكفر لكونه دليلا على انتفاء ما في القلب. عقيدة أهل السنة والجماعة مش كده. عقيدة أهل السنة والجماعة طبقا للتلازم يقولون هذه الأقوال كفر. هي كفر ظاهر وباطن. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا الإنسان الذي سب الدين سب الدين إيه؟ كفر. هل هو ليس بكفر وإنما هو دليل على انتفاء الإيمان في القلب؟ هذا قول مين؟ هذا قول الجهلية مش المرجئة بس قول الجهلية مش كده ولا لا؟ لكن طبقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن هذا الذي كفر ظاهرا لابد وأن يكون كفر باطنا. ما ينفعش كما قال البعض لا ده كفر ظاهرا ومن الممكن أن يكون القلب إيه؟ في إيمان ينجو به. لا لابد طالما كفر ظاهرا يبقى كفر باطنا إلا إن كان إيه؟ مكرها أو عنده سبب من الأسباب التي تمنع وقوع الكفر عليه. لأن القاعدة عندنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وإنما لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. دي قواعد لا يجوز المناقشة فيها. يعني إحنا لما بنتكلم هذا العمل كفر أو كذا نتكلم عن النوع أما تكفير المعين فلابد من وجود الإيه؟ الشروط وانتفاء الموانع في كل أنواع المكفرات. ودعكم ممن يعني يتكلم بغير علم في أمثال هذه الأمور لأن للأسف خبرنا أناسا يتكلمون هذه الأيام في عقيدة السلف بدون علم. يعني بعضهم والله الذي لا إله إلا هو لو أعطيناه هذا الكتاب وفتحنا هكذا وقلنا له اقرأ لن يستطيع أن يقيم جملة صحيحة. وللأسف يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ويكفرون من من شاء من الناس ويقومون بالتكفير واتهام الشيخ الألباني بالإرجاء واتهام ده بالإرجاء وهم لا يحسنون قراءة كلام أهل العلم. وحينما يرد عليهم أحد من أهل العلم يحسن العربية يسخرون منه ويقولون هو يحاول أن يعني يظهر أو يظهر علمه بالعربية ويتمطع ويفعل ويفعل وما أوتوا إلا من جهلهم وحقدهم وحسدهم. نسأل الله السلامة. فهنا بيقول إيه شيخ الإسلام قال عن جهم حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأدعي إلى أن قالوا يمكن أن يصدق بقلبي ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على إظهارها فيكون الذي في القلب إيمانا نافعا له في الآخرة. وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب. وقوله متناقض فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب. يعني إن كان هذا دليل كما تقولون الشارع ما حكم على هذا الفعل أو القول إلا يعني ما حكم عليه بالكفر إلا لأنه دليل على أن القلب قد خلى من الإيمان والتصديق اللي هو الإيمان عندهم التصديق قد خلى من التصديق. نقول لو إن كان ذلك كذلك معنى ذلك أن الإيمان قد انتفى في من قلب هذا الذي نطق بهذه الكلمة. معنى ذلك أن هناك تلازم بين القول والإيه والعمل. لكم بتقولوا دليل يبقى لابد يكون في مدلول عليه صح ولا غلط. يبقى أنتم تنقصتم لأنكم جعلتم الإنسان من الممكن أن يفعل كل أفعال الكفر وينطق بالكفر والقلب يكون ماذا مستقر بالتصديق. نقول كذبتم لأننا لما واجهناكم بالنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة بتكفير بعض القائلين او الفاعلين لافعال الكفر قلتم ما كفره الشارع الا لانه علم انه قد خلى قلبه من ايه؟ ها؟ هذا دليل على عدم وجود التصديق. نقول طالما مسكناكم انتم متناقضون، طالما دليل يبقى فيه مدلول عليه، صح؟ يبقى فيه علاقه ولا لا؟ يبقى هناك علاقه بين الظاهر والباطن ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ واضح الكلام. فيقول شيخ الاسلام وقالوا حيث حكم، عايز انا بعيد الكلام عشان عاوزكم تخرجوا كلام قاريين وفاهمين. وقالوا حيث حكم الشارع بكفر احد بعمل او قول، ده كلامهم، فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب يعني من التصديق. وقوله متناقض ليه؟ فانه اذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الايمان الذي في القلب امتنع ان يكون الايمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه. يبقى معنى ذلك انكم هنا اعترفتم غصب عنكم وخرج من بين ثلاثات السنتكم ان هناك ايه؟ علاقه تلازم، شئتم ام ابيتم، انتم الذين اعترفتم فتناقضتم، لان طالما قلتم في دليل وفي مدلول عليه يبقى انتم هنا ايه؟ اعترفتم بقاعده الايه؟ التلازم بين الواضح، التلازم بين الظاهر والباطن. قال وان لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن، صح؟ ما انت قلت انه دليل يبقى في مدلول عليه، يبقى في قاعده تلازم بينهم. قال والله سبحانه في غير موضع يبين ان تحقيق الايمان وتصديقه بما هو من الاعمال الظاهره والباطنه، يعني الله تعالى يبين ان تحقيق الايمان وتصديقه بما هو من الاعمال الظاهره والباطنه، يعني الانسان عشان يحقق الايمان ويصدق ايمانه لابد من ان ياتي بالاعمال الايه؟ الظاهره والاعمال الايه؟ الباطنه. جبنا الكلام ده منين؟ فالكفى ده قال لك لا، فقوله تعالى ودايما اسعد الناس حظا بالادله الشرعيه اهل السنه والجماعه. والله امسك كتاب المواقف للايجي وحاول انك تقرا الكتاب، طبعا هتجد مصدات ومطبات وحاجات غريبه جدا لان كل الكلام فلسفه. طب قول له فين ايه او حديث، تجد الكتاب ممكن من اوله لاخره ممكن يكون استدل باربع ايات خمس ايات وحديثين او ثلاث احاديث ومعظمهم غير صحيح، واخدين بالكم ولا؟ لكن تجد كتب اهل السنه والجماعه ايه؟ مليئه بالايات وبالاحاديث النص، لان العقيده مستنبطه من كتاب السنه. قال كقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ذكر هنا اعمال قلوب ولا لا؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل دي اعمال قلوب. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، يبقى جمع بين اعمال القلوب واعمال الايه؟ الجوارح. وقال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. يبقى الصدق ها اظهر ايه؟ اظهر اثاره، مش كده ولا لا؟ ولا وازمه. وقال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يؤمنون. طبعا هنا التفسير الايه ليس لا ينفي هنا اصل الايمان وانما ينفي ايه؟ كمال الايمان، مش كده ولا لا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من تحقق في هذه الصفات كان من المؤمنين ايه؟ حقا. ومن لم ينفذ هذا لم يكن من المؤمنين حقا، قد يكون كافرا وقد يكون ضعيف الايمان، واضح ولا لا؟ يعني ممكن الايه دي تنطبق، يعني في اناس كثيرون لا يحكمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو حكموا لا يجدون في انفسهم الحرج مما قضى ولا يسلمون تسليما. هؤلاء قد يكونون منافقين خارجين من الملة، وقد يكونون ايه؟ فيهم شعب نفاق ولكنهم ما فقدوا اصل الايمان. هذا على جادة اهل السنة والجماعة. انا اللي عاوزه منكم وانتم بتقرأوا ننسى مش عاوز يكون هدفك انك عايز تخرج بقول، عاوزين كده واحنا بنقرا وبنذاكر وبندرس مش هدفنا ان احنا نخرج بقول كاننا نقرا لاول مره. واضح الكلام ولا لا؟ عشان لان لو عندك اعتقاد مسبق وعاوز انك انت تنوي اعمق كلام اهل العلم من اجل الوصول اليه، يبقى هتتعب وتبقى انت في عايش في ايه، في غير مطمئن وانما متارجح، ولن تستفيد من هذه النصوص التي نقراها عليك. نقرا لاننا نستدل الاول ولا نعتقد الاول؟ لا نستدل بعدين نعتقد، لكن اللي يعتقد الاول ثم يستدل للاسف سيفعل في النصوص وفي كلام اهل العلم كلاما ناباه لطالب العلم الصادق المخلص. اخلصوا يفتح الله عز وجل عليك، اخلصوا لله يفتح الله عز وجل عليك. وما تعيش مش عايزك تقلد حد من اهل العلم، ما تقلدش حد، وانما تكون تابعا للدليل مع الدليل سر، والله سبحانه وتعالى يفتح لك ويفتح عليك. قالت اذا قال القائل هذا يدل على ان الايمان ينتفي عند انتفاء هذه الامور، لا يدل على انها من الايمان. يعني قد يقول قائل هذا النصوص التي قراناها الان يدل على ان الايمان ينتفي عند انتفاء هذه الامور المذكوره في الايات، لا يدل على انها من الايمان. قيل هذا اعتراض، وبرد على المرجئه هذا اعتراض بانه ينتفي الايمان الباطن مع عدم مثل هذه الامور الظاهره، فلا يجوز ان يدعى انه يكون في القلب ايمان ينافي الكفر بدون امور ظاهره، لا قول ولا عمل، وهو المطلوب. يبقى استدلنا عليكم حتى ولو هيقولوا، يعني شوف شيخ الاسلام وبيناقشهم بيقول لهم ايه، طالما قلتم هذا الكلام يبقى معنى كلامكم هذا انكم اعترفتم ان الايمان متوقف على هذا حتى ولو لم يكن جزءا منه. طالما انتم تقولون ان هذا مترتب على ذلك ومتعلق به وانه لازم له، خلاص سموه لازم، سموه علاقه سببيه، سموه جزء من الايمان. المهم انه لن يكون هناك ايمان باطن بدون عمل ظاهر، ده اللي احنا عاوزين ايه نقوله. واضح؟ يقول فلا يجوز ان يدعى انه يكون في القلب ايمان ينافي الكفر بدون امور ظاهره لا قول ولا عمل، وهو المطلوب. وذلك تصديق، يبقى انتوا صدقتونا هنا. وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه تحقق وأصبح حق أثر في الظاهر ضرورة، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المردود. فالإرادة الجازمة، إرادة عندك، إرادة جازمة، عزم عندك، إرادة جازمة لأن تفعل فعلا لكنك لا تستطيع أن تفعله لعدم القدرة. فالإرادة لا تفعل، أنت تريد ولكنك لا تستطيع. وأحيانا يكون عندك قدرة على الفعل ولكن لا تريده فلا يأتي العمل، لكن عندك إرادة جازمة وقدرة تامة على الفعل، هل يتكلف الفعل؟ فيقول وذلك قالت الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور اللي هو الشيء اللي هتفعله. فإذا كان في القلب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، صح ولا غلط؟ عندك حب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، هل يمكن إن في، ما احنا هنا بنتكلمش عن الأعمال الظاهرة فقط، بنتكلم عن أعمال القلوب كمان، هل يمكن انك انت تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما ثم بعد ذلك توالي اعداء الله؟ واحد يلعب بيسب الله او بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ممكن تحبه؟ مستحيل. واحد بيكفر بالله ممكن تحبه؟ ازاي؟ انت لو وجدت انسانا يبغض اباك ويسب اباك ويلعن اباك، هل تحبه وتواليه وتتقرب اليه؟ لو حدث هذا تبقى انسان عاق وتبقى كذاب في ادعائك لايه؟ لمحبتك لابيك. قال فاذا كان في القلب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا استلزم موالاه اوليائه ومعاداه اعدائه. الدليل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولذلك قال في آخر الآية أولئك كتب إيه؟ في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فهذا التلازم أمر ضروري، صح ولا غلط؟ المسألة تلازمية هنا. قال ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون، من هنا نشأ الغلط، نشأ غلط من غلط في المسألة من جهة ظن انتفاء التلازم. يبقى لابد من فهم قضية التلازم مع الوضع في الاعتبار أن التلازم يشتد كلما قوي المؤثر ويضعف كلما ضعف الايه المؤثر. خلي بالكم عشان نبقى فاهمين كلام ابن تيمية دل على عدمه او ضعفه، احنا عايزين نعطي كل كلامه الذي ذكره حقا، وما ننساش شيء من اللي قاله، وما ننساش قيد من القيود التي ذكره. واضح ولا لا؟ طيب. ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون، كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل. يعني هناك غلط من غلط حينما ظن أن التلازم منتفيا، وكذلك غلط آخرون لما قالوا إنه من الممكن أن توجد إرادة جازمة مع قدرة تامة ولا ينشأ الفعل. هذا كلام عقل خطأ، واخدين بالكم يا شيخ الإسلام يخطئه هنا إيه؟ من الناحية العقلية. قال حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ والكلام ده مبسوط. قال وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، ارجع إلى صفحة 526 اكتب لبسط هذه المسألة. قال وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، صفحة 526 يعني. قال وبينا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة. بينا أن الهمة، هم العبد همة، الهم يعني الهمة التي لم يقترن بها فعل، التي لم يقترن بها فعل ما يقدر، يعني فعل الذي يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة. واخدين بالكم؟ وأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، لكن أنا أريد ولكن لا أستطيع أن أنفذ، يبقى ده هم. لكن لو عندي قدرة تامة على الفعل همي سيتحول إلى إيه؟ إلى قدرة تامة. قال وأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها. ربنا عز وجل رفع العقوبة عن الذي يهم بالسيئة ولم يفعلها، لا عمن أراد وفعل المقدور عليه. واخدين بالكم؟ يعني إنسان هم ويستطيع أن يفعل ولكنه امتنع، هذا تكتب له إيه؟ حسنة. لكن إنسان آخر أراد وبذل وسعه ولم ينفذ، هل يقال عليه هم؟ واضح المثال؟ شوف بقى هيضرب المثل بإيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يقول لك الله هذا هم، يقول لك ده ما همش، ده أراد وكان حريصا على القتل وفعل ما يستطيع غير أنه لم يستطع أن يقتل. عرفت الفرق بين الاثنين؟ فقال والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها، لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما، فإن هذا يعاقب. لماذا؟ لأنه أراد وفعل المقدور من المراد. ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها. بقي أن يقال فهل اسم الإيمان للأصل فقط أو له ولفروعه؟ والتحقيق أن الاسم المطلق يتناولهما، الاسم المطلق يعني مطلق الإيمان، الإيمان المطلق يشمل الأصل والإيه والفروع. يبقى معنى كده ان شيخ الاسلام بيقول ان في القلب ايه هو الاصل، اما ما على الجوارح فهو الفرع. يبقى حدد هنا ان شعب الايمان ليست كلها في ايه في مرتبه واحده وليست كلها على التساوي. قال وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران، وقد لا يتناول الا الاصل، يعني تاره يطلق الاسم ولا يراد به الا اصل الايمان، وتاره يطلق ويراد به ايه الاصل والفرع. ويضرب المثل يقول كاسم الشجرة فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت، ولو قطعت الفروع لكانت الشجرة يتناول الأصل وحده. يعني أنا عندي شجرة وليها فروع، قطعت الفروع الشجرة، لما أقول شجرة فكل حتى الثمار اللي فيها كل ده داخل في اسم الشجرة، مش كده ولا لا؟ لكن لو شلت فروع الشجرة، يعني إنسان يطلق اسم إنسان على الإنسان كله بكل جوارح، جيت قطعت إيديه ورجليه، يطلق الإنسان على اسم إيه؟ اللي هو الأصل نفسه اللي بقي، مش كده ولا لا؟ لو قطعت رقبته ما بقاش فيه إنسان أصلا، مات. واخدين بالكم؟ ولذلك الإيمان في شعب، لو حذفت بعض الشعب لا يأتي على أصل الإيمان بالإبطال. زي إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق. هل لو واحد ما أمطش الأذى يخرج من الإيمان؟ لا طبعا، ده من الأمور المستحبة، في أمور واجبة، في أمور. ولذلك ابن القيم سأذكر لكم كلامه مرة أخرى بس باختصار اللي في كتاب الصلاة، فنذكر هناك كل كلامنا المرة دي أو هذه الأيام خاص بإيه؟ أركان الإيمان، هل تتساوى؟ ثم نتحدث عن الأصول والفروع، ونتحدث كذلك عن ماذا؟ عن قضية يعني تفضيل بعض هذه الأركان بعضها على بعض، وعن قضية علاقة الباطن بالظاهر اللي هو الايه؟ التلازم. يقول: ولو قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحده، وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب، وهو حج ايضا تام بدون المستحبات، صح؟ حج تام بدون المستحبات، وهو حج ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دمه، صح؟ شو بيمثل الإيمان بإيه؟ قال: والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب. هنا بيرد على بعض الفقهاء الذين يأتون إلى بعض النصوص والتي يكون فيها نفي الإيمان عن عمن لم يفعل عمل معين، فيقول لك هذا العمل مستحب، يقول لك يستحيل الشارع ينفي الإيمان لأن الإنسان ترك مستحبا ولكن لأن الإنسان ترك إيه؟ واجبا. يبقى لو نفى الإيمان عمن ارتكب فعلا يبقى الفعل ده إيه؟ محرم، ولو نفى الإيمان عمن ترك فعلا دل على إن الفعل ده إيه؟ واجب. واخدين بالكم ولا لا؟ القاعدة كده. قال: والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب، بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب في ذلك. خدوا بالكم كلمة الكمال والتمام ليس المقصود بها قضية استحباب عشان بعض الناس، ولا نقول بقولهم لما يقولوا الأعمال شرط كمال يقول لك ده مرجع. الأعمال مش شرط كمال، لأن كلمة مش عشان كلمة شرط، عشان كلمة الإيه؟ الكمال. لا، ده كلمة الكمال، لأن الكمال لو نقص عن الكمال يبقى الإنسان يستحق العقوبة. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الكمال في كمال واجب وفي كمال مستحب. ولذلك شيخ الإسلام هنا بيقول: بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب في ذلك، فجعل الاستحباب غير الكمال. قال: ولفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب. ده مش كلامي، ده كلام مين؟ شيخ الإسلام. ولفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب، كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونحو ذلك، كان لانتفاء بعض ما يجب فيه لا لانتفاء الكمال المستحب. واضح؟ والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة. الحج بيتبعض ولا لا؟ له أبعاد، وبعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مستحبات، وكذلك الصلاة. والناس في الحج درجات ولا لا؟ وفي الصلاة درجات ولا لا؟ فكذلك الإيمان. فقال: والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان. قال: وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عشان أول الكلام قال إيه؟ الإيمان اسم يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، قلنا المقيد اللي هو إيه؟ هيأتي في مثل هذا التعبير. أما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ونحو ذلك، فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، يعني يتناول الأصل والإيه والفرع الاثنين مع بعض. تقول الله أما اللي قالوا عملوا الصالحات نقول من باب عطف الإيه الخاص على العام، زي ما قال القرآن الكريم وملائكته وجبريل وميكائيل، صح؟ فهنا بيقول الشيخ الإسلام يقول ونحوه، فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، يعني الأصل والفرع. وإن عطف وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى وملائكته وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل من الملائكة ولا لا؟ ولكن عطفهم من باب التخصيص بعد التعميم، وقولي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم بتكفي، ولكن قال بعدها ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، مش كده؟ هؤلاء من الأنبياء ولا لا؟ ولكن هذا خاص بعد عام. وقد يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان صنفين كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهناك ألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، الفروع مع الأصول كالمعطوفين، لأنه إيه تخصيص بعد إيه تعميم، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل. يبقى ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، يعني من باب التغالب، يبقى الأصل يأتي بعده الفرع، ويكون ذلك مثل ماذا؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه اجتمع، وهي مع جميعه الفروع كالبعض من الكل، يبقى خاص بعد إيه بعد عام. واضح الكلام ولا لا؟ قال ومن هذا الموضع نشأ نزاع واشتباه، هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا لكونها عطفت عليه؟ خدت بالك ولا لا؟ يبقى ده كلام شيخ الإسلام هنا في صفحة 642 وما بعدها، صفحة 637 وما بعدها هنذكر أمرا آخر قريب من هذا الأمر، صفحة 637 شو بيقول إيه؟ يقول عن الإيمان ثم هو في الكتاب بمعنيين. أنا هنا بنأصل علشان الأمر يبقى إيه، نخرج النقطة اللي مسكناها قفلناها، واضح؟ ثم هو في الكتاب بمعنيين اللي هو الإيمان أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فالأصل الذي في القلب، الكلام ده نفس الكلام اللي فات برضه بس بأسلوب آخر، فلهذا يفرق بينهما بقول آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعهما كما في قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، صح؟ فإن إنما المؤمنون تشمل الإيمان المطلق، لكن آمنوا وعملوا الصالحات يبقى الإيمان يقصد به هنا إيه؟ الأصل، وعملوا الصالحات بالفروع، صح؟ يقول فلهذا يفرق بينهما بقول أو يفرق بينهما بقول آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعهما كما في قول إنما المؤمنون، وفي قول اللي هي في أول سورة الإيه؟ الأنفال، وإنما المؤمنون الذين إذا الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع في سورة النور، وكذلك في سورة الحجرات، مش كده ولا لا؟ وكذلك ولا يستأذنك، لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وحديث الحياء اللي هو حديث إيه؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلى لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء إيه؟ شعبة من الإيمان. وحديث وفد عبد القيس الذي ذكرناه قريبا، قال وهو مركب الإيمان من أصل لا يتم بدونه. اسمع بقى، وهو مركب، الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، يبقى الأصل ده لو راح راح الإيمان الأصل، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. واخدين بالكم؟ ركز في الكلام ده مهم قوي. وهو مركب اللي هو الإيمان من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. شوف الفقه، شوف الفقه. يبقى الإمام مركب من ايه؟ ها؟ من أصل لا يتم بدون، ومن واجب، واجب مش واجب يعني واجبات مش كده متعددة، ومن واجب. لو اختل الواجب ده يحدث ايه؟ ها؟ ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. يبقى في مشيئة الله، إن شاء عقب وإن شاء غفر. ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة لكن لا يحسب عليه، صح؟ مستحب مشاء، لو نقص المستحب لا يعاقب، تمام؟ قال فالناس فيه في الإيمان ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هو مين؟ ها؟ الظالم لنفسه الذي ارتكب نقص من الواجب نقصا يستحق به الايه؟ العقاب. والمقتصد الذي اتى بهذا الواجب مع الاصل ولم يأتي بالمستحبات، والسابق بالخيرات الذي اتى بالمستحبات. قال كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الاعيان. الحج فيه اركان لا يتم بدونها، لو مفيش عرفة مفيش حج. لكن هناك لو اتى بالاركان هناك واجبات لو نقص منها يجبرها بايه؟ بدم، والا ينقص قدر الحج ويصبح هذا الانسان حجه ناقص، مش كده؟ وهناك مستحبات سنن، وكذلك الصلاه، وكذلك الشجره لها اصل ولها فروع. لو قطعت الجذع ما بقاش في شجره، مش كده ولا لا؟ لكن لو قطعت الاغصان قطعت كذا لا تزال الشجره موجوده في اصل، تمام؟ وكذلك البدن، بدن الانسان قطع اطرافه، لكن لو قطع عنقه لو اتقسم نصين خلاص انتهى، مش كده ولا لا؟ فقال كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الاعيان والاعمال والصفات. فمن اسمع بقى، فمن سواء اجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، ومنه ما نقص عن الكمال. خد بالك في اكمل وفي ايه؟ كمال. وهو ترك الواجبات او فعل المحرمات. يبقى فمن سواء اجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكمل اللي هو المستحبات، ومنه ما نقص عن الكمال. ايه هو الكمال؟ ترك الواجبات او فعل المحرمات، تمام؟ ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول. الاعتقاد والقول ده الاصل اللي هو الركن. ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئه والجهميه انه يسمى فقط. يبقى المرجئه والجهميه بيزعموا ان الايمان هو الايه؟ الاعتقاد والقول بس. ده خطا، لا ده الايمان كل ده. ولكن من سواء هو يبعض مركب من ابعاد كثيره، 77 او 76 شعبه، مش كده ولا لا؟ وهذه الشعب غير متساويه وفي تلازم بين الظاهر والباطن، كل ده موجود في النصوص. ولكن من سواء اجزائي ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، ومنه ما نقص عن الكمال الواجب فيعاقب اللي هو ترك الواجبات وفعل المحرمات. ومنه الركن الاساسي الذي اذا ضاع ضاع الايمان اللي هو ايه؟ لا هو اللي قال مش احنا الاعتقاد، احنا ما بنقولش حاجه من عندنا خالص، احنا بنتعلم فاتحين الكتب بنتعلم، ما بنقولش حاجه من، انتوا شفتوا من اول الكلام جبنا حاجه من عندنا، احنا بنقرا وبنتعلم. يقول فمن سواء اجزائي ما اذا ذهب نقص عن الاكمل اللي هو الايمان المستحب، مش هو قال قبل كده؟ وهو مركب من اصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبه، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجه. فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الاعيان والاعمال والصفات. فمن سواء اجزائي ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، ومنه ما نقص عن الكمال وهو اللي هو الكمال ايه؟ ترك الواجبات او فعل المحرمات. ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط، يعني يعتبرون أن القول والاعتقاد هو مسمى الإيمان فقط. قال وبهذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. نريد حينما يتكلم أحد عن الإيمان يأتي بنصوص أهل العلم ويشرحها للناس، صح؟ لكن مش عايزين أصل ولاد، عاوزين نقرأ ونوضح. هذا الكلام لم يكن ابن تيمية وحده رحمة الله عليه والذي يقول تعالوا على الإمام ابن مندة، بيقول صفحة 333 من الجزء الأول بيقول إيه رحمة الله عليه: ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان وما هو، ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو. فقالت طائفة من المرجئة الإيمان فعل القلب دون اللسان، وقالت طائفة منهم من المرجئة الإيمان فعل اللسان لما الكرامية دون القلب وهم أهل الغلو في الإرجاء، وقال جمهور أهل الإرجاء الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعا. اللي هم مين؟ قولوا مرجئة الفقهاء يا اخوانا، هتحصقوا بقى اللي هم قالوا انه فعل القلب، اللي هم قالوا فعل القلب واللسان. وقالت الخوارج الايمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. هم نفس اعتقادهم اعتقاد مين؟ اهل السنة والجماعة. ولكن شتان بين النور والظلمات، ولذلك تكفرهم، لانه جميعا احنا قلنا قبل كده ان اصل الشبهة عند الجميع ايه عبد اهل السنة والجماعة، ان الايمان عندهم ايه لا يتجزأ، لا يتجزأ. فالمعتزلة والخوارج نظروا اليه على انه هيئة مركبة لا تتجزأ، هو ده الايمان حاجة واحدة، لو ذهب بعضه ذهب كله، ولذلك كفروا بالايه بارتكاب الكبيرة، صح؟ تمام. الخوارج كفروا بارتكاب الكبيرة وقالوا يخلد في الجحيم، والغوا احاديث الشفاعة. احاديث الشفاعة دي مشكلة كبيرة جدا عند جميع الفرق وجميع المبتدعين، دايما تجد احاديث الشفاعة هي الاشكال، وتجد انت في قضية جنس العمل برضه حديث الشفاعة هو المشكلة بالنسبة لهم. احاديث الشفاعة عاملة للجماعة المبتدعة اشكال كبير جدا، خلي بالكم كما سيجيء ان شاء الله تعالى. المهم انهم نظروا الى الايمان على انه كله لا يتجزأ، واذا ذهب بعض ذهب كله، فالخوارج قالوا اذا ارتكب كبيرة يخلد في الجحيم وهو كافر في الدنيا ولا يشفع فيه، والغوا احاديث الشفاعة رفضوها. طب تعالى على المعتزلة، قالوا في منزلة بين المنزلتين، لكن اختلفوا مع الخوارج في الحال واتفقوا معهم في المآل، فقالوا في اخر في يوم القيامة يخلد في الجحيم معه، لان مفيش منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار، يا جنة يا نار، فيخلد في الجحيم. فاختلفوا معهم في الحال واتفقوا معهم في المآل. المرجئة نظروا قالوا برضه هو الايمان كله لا يتجزأ ولا يجوز التبعيض، لا يجوز ان يبعض. طيب كويس، طالما قلتم انه لا يبعض، قالوا عشان كده نخشى ان نفعل فعل الخوارج. هم لا تعملوا ايه؟ قالوا مرتكبي الكبيرة لو قلنا ان الايمان ادخلنا فيه الاعمال وهو كله لا يتجزأ هنقول بقول الخوارج، فماذا ستفعلون؟ قالوا نخرج الاعمال من مسمى الايمان، لانه ثبتت لديهم احاديث الشفاعة وثبتت عندهم نصوص الوعد، فعلموا ان مرتكب الكبيرة في مشيئة الله تبارك وتعالى، فبناء على ذلك اخرجوا من مسمى الايه الايمان، لانهم لو ادخلوا في مسمى الايمان الايمان كله لا يتجزأ، فاذا ذهب بعض ذهب كل. اهل السنة والجماعة قالوا كلكم مخطئون، لان الصواب ان الايمان ايه يتبعض، النصوص بتقول كده، 70 شعبة مش كده ولا لا؟ وذلك أسعد الناس بالنصوص هم أهل السنة والجماعة، مش كده؟ فإن الإمام ابن مندة ذكر هذا الكلام وقال، وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. وقال آخرون: الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر. الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر. وقال أهل الجماعة، الجماعة هم مين؟ أهل السنة على طول، لأن هم دول بتوع الجماعة الذين يتحزبون ويفرقون ويتفرقون، مش جماعة، أهل السنة صفتهم صفة أهل السنة والجماعة، لا يخالفون الجماعة أهو. قال: وقال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير أن له أصلا وفرعا، له أصل وفرع. خلي بالك، ابن مندة ما بينقلش، يعني ما بيقولش رأيه، ده بينقل. ولذلك ابن تيمية نقل فقال: غير أن له أصلا وفرعا. فأصل المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عندي بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة. فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه. واضح؟ هنا تكلم عن إيه؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان، أصله المعرفة بالله والتصديق وأدخل أعمال القلوب، تمام؟ ولا ونطق باللسان طبعا، لأنه لو ما نطقش بلسانه بدون ما يكون هناك مانع يبقى إيه الدليل على إن في القلب إيمان أصلا؟ لابد إن يظهر هذا على قال: ولا يكون مستكملا له، مستكملا الكماله حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم اللي هي أعمال الجوارح. كل أعمال الجوارح المفترضة على الإنسان وترك المحارم كلها سماها إيه؟ استكمال، اللي هي الفروع، فرعه. ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم. وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة إلى آخر الأحاديث، وأخذ يذكر الأحاديث رحمة الله عليه. هل كلامه مخالف لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أبدا. نشوف ابن تيمية ثاني، تعالوا نسيب المجلد السابع ده، هنرجع له ثاني وندخل على الكتاب اللي كان مطبوعا قديما باسم العقود الدرية للإمام محمد بن عبد الهادي المقدسي. عارفينه؟ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، هو الكتاب طبعه الدكتور محمد السيد الجولان باسم كتاب الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين، وبين في مقدمة الكتاب أن المحقق للنسخة الأولى الذي سماه العقود الدرية، يعني فات عليه الاسم فسماه هذه التسمية، ولكن الصواب بعد وجود بعض المخطوطات حديثا، لأن اللي كان طبعه باسم العقود الدرية مين؟ شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه. فجاء الدكتور لما جاءت نسخ جديدة اتضح أن اسم الكتاب كتاب الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله. شوف الكلام ده يقول ايه. ابن تيمية كان يناظر ابن المرحل وهو رجل من أهل البدعة، فبيناظره فقال له كلاما بيقول ايه بقى رحمة الله عليه. المناظرة هي صفحة 159 وما بعدها، تلخيص مبحث في الحمد والشكر جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبين ابن المرحل. فشيخ الإسلام كان بيناقش في هذا الأمر وبيناظر في عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الشكر. فشوف بيقول ايه، يقول: قلت كما أن كثيرا من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة، يعني بيتكلموا في هذا الأمر لا يعنينا عشان لا نطيل على حضرتكم. بيقول له كما أن كثيرا ابن المرحل بيقول له كما أن كثيرا من المتكلمين أخرج لا ده بيقول قلت للإمام محمد بن عبد الهادي بعد أن ذكر كلام ابن المرحل قال كما أن كثيرا من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة. قال ابن تيمية وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان، أحدهما كفر النعمة والثاني الكفر بالله. والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله. يبقى الكفر نوعان، كفر نعمة وكفر بالله. فالكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر الايه؟ النعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله. واضح؟ اعملوا آل داود شكرا، لو الإنسان لم يشكر يبقى كفر. وهذا الكفر مبهور، يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفر الذي يضاد الشكر هو كفر النعمة لا الكفر بالله. قلت على أنه ده ابن عبد الهادي لو كان ضد الكفر بالله، ده بيقول كده بيشرح، بص كلام ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية في وجود شيخ الإسلام، يقول قلت على أنه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله. الذي يترك الأعمال ولكن يشكر بالقلب واللسان فقد أتى ببعض الشكر وأصله. والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية، كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصول الإيمان وهو الاعتقاد. الشيخ الإسلام بيقول كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصول الإيمان وهو الاعتقاد. كمان هو الجشع يقول إن الأصول هي الإيه؟ الاعتقاد، لكن ترك الفروع لا يكفر. ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء، لا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء، لا يلزم من زوالها زوال فيها. كالإنسان إذا قطعت يده يده، أو الشجرة إذا قطعت بعض فروعها. قال الصدر بن المرحل فإن أصحابك قد خالف الحسن البصري في تسمية الفاسق كافر النعمة كما خالف الخوارج في زعله كافرا بالله. وقال الشيخ تقي الدين أصحابي لم يخالف الحسن في هذا، فعمن تنقل من أصحاب هذا؟ بل يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة حيث أطلقته الشريعة، إلى آخر هذه المناظرة ارجعوا إليها. وقد يعني ذكرنا ما كنا نريد أن ننقله تبيينا أو تصديقا لما ذكره شيخ الإسلام في قضية الأصل والإيه والفرع. ننقل نقل عليه. نعم موجود في موجود في المجلد الحادي عشر، مش في المجلد السابع. لا مش موجود في المجلد السابع هذا النص. نعم لو وجدته في كتاب الإيمان يعني ابقى ورهولي، لأن أنا كتاب الإيمان زي ما أنت شايف أهو. إيه؟ تقولي؟ بقولك المجلد الحادي عشر، أصل الكتاب زي ما أنت شايف متشرح، وجبنا فيه كل الأقوال وعزوناه يعني هذه الصفحة اللي فيكم ممكن يبقى ياخدها يصورها معايا ورق نائل فيه كل الكلام اللي بيتكلم فيه عن قضية التلازم في المجلد منذ فترة كبيرة. ما عليك. بيقول لي بقى هنا شيخ الإسلام في المجلد السابع برضو صفحة 198، عايز صفحة 198 علشان أمر مهم جدا نقول لكم عليه. الأمر ده بيقول إيه؟ برضو بيتكلم في قضية أصل الإيمان وفرع الإيمان. يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه بحث جميل جميل جدا برضو في الكلام على المرجئة، وقال صفحة 295 والمرجئة ثلاثة أصناف. ارجع إليه من صفحة 295 ستجد الكلام عن تقسيم المرجئة وأنواع المرجئة. ثم بعد ذلك قال رحمه الله فإذا قيل، صفحة 297 تأخرها، فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. الايمان الواجب، عايز اشرح بس كلمه الايمان الايه الواجب. قال الاعمال الواجبه من الايمان، ايه الاعمال الواجبه؟ الاعمال الواجبه في الظاهر والباطن، كل الذي أوجبه الله عز وجل. قال فالإيمان الواجب متنوع متنوع متنوع، ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات. ركزوا في الكلام ده بقى مهم أوي. أهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، يبقى جميع المستحبات وجميع الواجبات من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل هذا مش كده، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليس من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء، الغسل ينقسم إلى مجزي وكامل، فالمجزي ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا؟ عشان لما نيجي نسأل حد ونقول له الإيمان الواجب، يبقى الإيمان الواجب اللي هو إيه؟ ما أوجبه الله عز وجل، فإن أتى به لا يعاقب. مش الإيمان مش مطلق الإيمان، مطلق الإيمان أقل منه، واضح؟ مطلق الإيمان له أصل الإيمان اللي صاحبه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه، لأنه فرق صاحب مطلق الإيمان فرق في إيه؟ في الإيمان الواجب. واخدين بالكم؟ فالإيمان الواجب صاحبه مقتصد، والإيمان الكامل بالمستحبات صاحبه سابق بالخيرات، ومطلق الإيمان صاحبه إيه؟ ظالم لنفسه. صح؟ وضحت المسألة؟ واحد يقول لك إيه؟ طب والكافر فين؟ نقول إحنا هنا بره الكافر، لأن الكافر مش في الآية خالص. الآية بتقول ثم أورثنا إيه؟ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. حفظت الكلام ده صفحة 2؟ لا لا، الإيمان الواجب هو الإيمان اللي ذكر في حديث جبريل وقابض إلى الإسلام كمان، واضح؟ مش قلب بس، لا قلب ولسان وجوارح، لأنه لو فرط، ما هو سؤال، لو فرط في الصيام يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يبقى فرط في الإيمان الواجب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قلنا شيخ الإسلام البوس في صفحة 368 368 قال إيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ وكل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، لكن النزاع في العكس، يعني الذي يأتي بالإسلام الواجب هل أتى بالإيمان الواجب؟ ممكن يكون منافق. صح، الذي أتى بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ممكن يكون منافق، صح، لكن الذي أتى بالإيمان الواجب اللي هو إيه؟ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وأتى بكل الواجبات وانتهى عن كل المحرمات لكن قصر في المستحبات، ده صاحب الإيمان الواجب. ولذلك كنت بناقش واحد قبل كده، ودي مشكلة في قضية جنس العمل، الكلام ده بذكره لأن احنا لسه هنتكلم عن قضية جنس العمل بعدين، وأنا بتناقش معاه اتناقش معاه 5 ساعات والكلام ده مسجل منذ سنوات. هذا الشخص أقول له يا أخي أنت تكفر بترك جنس العمل، قل لي إيه جنس العمل؟ يقول لي لو ترك الإيمان الواجب. قلت له لو ترك الإيمان الواجب صح؟ قلت له تعرف الإيمان الواجب إيه هو؟ أنت تكفر ترك الصلاة؟ يقول لي لا. سبحان الله، لو ترك إيه قل لي إيه الجنس العمل اللي يتحقق به تركه للإيمان؟ يكفر به. يقول لي ترك الإيمان الواجب. قلت له تدري الإيمان الواجب الذي هو إذا أتى به يدخل الجنة بدون حساب، أتى بكل الواجبات، فإن نقص عن الإيمان الواجب يكفر. قال لي أيوه يكفر. قلت له هذا مدى الخوارج، وبعدها حذرت منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى أنا أما حذرت من هذا الشخص اللي كان بيقول بترك جنس العمل، لم أقصد من يكفرون بترك جنس العمل مطلقا، وإنما كنت أقصد إيه؟ شخص نظرته لمدة 5 ساعات هو والمجموعة بتاعته، 5 ساعات والكلام مسجل صح؟ وموجود. كل ما نقش في مسألة يقول لي اقول له ارجوك قل لي كان الراجل ده قل لي سبحان الله كل ما اقول له ايه اللي تكفر بيه يقول لي ان ترك الايمان الواجب والايمان الواجب اقول له تعرف الايمان الواجب يختلف من شخص لاخر قلت له يا اخي اجعل الايمان الواجب ما يخصني انا عادل السيد في قاهرة المعز في القرن الخامس عشر للهجرة وقاعدين في المنطقة دار السلام وبنتناقش الوقت ايه يجب علي انا ايه انت عارف اللي يجب علي يجب علي ما اعلمه تمام كل شرائع الاسلام التي اعلمها لو قال لي لو قصر في الايمان الواجب يكفر قلت له يعني لو ارتكب كبيرة يكفر لو ترك صيام يوم من رمضان يكفر ولذلك قلت له انت تقول في نفس المجلس تقول بقول الشواهد وسأحذر منك واضح الكلام ولا لا لكن لو انسان ناقشته انسانا اخر قلت له جنس العمل عندك ايه قال لي اي شيء قلت له تكفر بذلك ترك الصلاه قال لي لا قلت له حلو قوي طب لو قال لي لو اتى باي شيء مما يختص بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم قلت له كويس قوي يعني لو اغتسل مره واحده في حياته غسل شرعي يبقى اتى بجنس العمل احتار ثم قال لي نعم قلت له لا يكفر قلت له بسيطه لو كانت المسألة كلها جت على الغسل بقيت المسألة هينة وهتكلم عن قضية جنس العمل في وقتها بمشيئة الله تبارك وتعالى ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى علشان ما نطلش على حضراتكم احنا عاوزين كل النصوص اللي بتتكلم عن قضية التلازم والنصوص اللي بتتكلم عن قضية الأصل والفرع وقضية مسألة بقى جنس العمل وشرط الكمال وشرط الصحة دي اللي هنتكلم عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى ونقصد القول فيها إن شاء الله تعالى واللي عنده شيء يناقشنا فيه يعني احنا لأن هدفنا زي ما قلنا والله الذي لا إله إلا هو لو جاءنا أحد معه حجة مخالفة لما نحن عليه بإذن الله تبارك وتعالى ندرسها وإن اقتنعنا بالحجة نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب إن شاء الله تعالى ما تكتب ورقة يعني كلهم كتبوا انت يعني اللي عايز تسأل بلسانك ما افضل طبعا لكتاب الايمان الدمان ده مش موجودة في السوق اللي هي الطبعة اللي كانت ايه كانت طبعة تقريبا الجامعة الاسلامية الجامعة الاسلامية كانت طبعة قبل كده اللي موجودة الوقت طبعة دار الفضيلة ولكن غير موجودة العهد على الشيخ وليد هيصبح قريبا ان شاء الله ربنا يصبر بمشيئة الله تعالى ما الفرق بين اصل الايمان والايمان الواجب ارجو ضرب امثلة حاضر اصل الايمان تصديق في القلب اصل الايمان التصديق مع عمل القلب الواجب في القلب اللي هو الانقياد والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بأحكام الإسلام التي فرضت عليه ثم أن ينطق بالشهادتين هو ده الأصل واضح؟ هو ده أصل الإيمان أعمال الجوارح وما يزيد على ذلك من الفروع إن شاء الله تعالى أما الإيمان الواجب فهو جميع ما أوجبه الله عليك من أعمال القلوب ومما تنطق به بلسانك ومن أعمال الجوارح جميع الواجبات والنهي عن جميع المحرمات يبقى الامتثال والتنفيذ من قام بأداء ما افترض الله عليه وانتهى عن جميع ما حرم الله عليه فهذا قد أتى بالإيمان الواجب واضح؟ بيدي الأمثلة ما أفضل طبعا مجموع الفتاوى وتفسير المنار يعني مجموع الفتاوى كل طبعاتها يعني محتاجة لتحقيق على فكرة يعني كل الطبعات محتاجة لتحقيق ولذلك بقى شغل الجامعات الإسلامية الآن إنها بتقوم إيه؟ بإسناد الأمر إلى طلبة العلم من حملة الماجستير والدكتوراه لكي يقوموا بتحقيق أجزاء بعينها أجزاء بعينها لكن مجموع الفتاوى يعني ده شغل كبير عشان واحد يقوم بتحقيق ال 35 مجلد ده عايز بقى يعني لجان متمكنة من هذا العمل الأخ بيقول لي نرجو توضيح هذه العبارة صفحة 637 قول شيخ الإسلام بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب أصل الإسلام الظاهر، لأن الإسلام أعمال ظاهرة، الإسلام علانية. ما هو الإسلام؟ أن تشهد بلسانك وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، واخد بالك؟ فده الأصل إنك تأتي به ظاهرا، ولكن لكي يكون هذا العمل مقبول لابد من أن يكون إيه؟ حتى لا تكون منافقا البعيد، مش كده ولا لا؟ فالأصل الظهور العلانية، ولابد من أن يكون ما وراء ذلك من قلب قلب مؤمن. لكن الإيمان العكس، فإذا أتى بالإثنين يبقى خلاص الظاهر والباطن. اتفضل انت صاحب السؤال، تشرفنا. مش كمان، مش معناه كمان، مش معناه بمعنى انه ممكن يترك، ما مش معلمين. نعم، مين انتقده؟ يا دعك من الانتقادات، ده كلام ابن تيمية ولا كلام علي؟ كلام الشيخ الاسلام ولا كلام علي الحلبي؟ بس احنا نتكلم عن كلام الشيخ الاسلام، دعنا من الشيخ علي. نعم؟ نعم ايه؟ دعك، انا ركز ركز، عايزين نوضح مسألة علشان ما نبقاش بنخطف الكلام. واحنا لما يجي شيخ الاسلام يقول هذا الكلام ما معناه؟ ما هل معناه ان احنا هل يقبل الاسلام بدون ايمان؟ هو اللي احنا هنا بنتكلم بنقول، هو كلامه هنا بيقول الورقة راحت فين؟ بخلاف الاسلام فان اصله الظاهر وكمانه القلب. هل لو تحقق الاسلام هذا فقط بدون الايمان يقبل؟ يبقى احنا ما بنخطفش الكلام هنا من ناحية التنظيرية. شيخ الاسلام اللي قال هذا الكلام مش احنا، واضح؟ واضحة المسألة؟ نجيب الكلام تاني، صفحة 637. بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. لما يجي علي الحلب ينقل هذا النص مثلا، من يعترض عليه؟ اللي يعترض على ابن تيمية، اللي يعترض يعترض على ابن تيمية. أنا الوقت قرأت لكم كلام، اللي مش عاجبه الكلام يرد على ابن تيمية، ما يردش عليا أنا، أنا ما أتيت بشيء من كيسي. تمام، لكن دي مسألة تنظيرية. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال له ما الإيمان؟ قال له كذا كذا كذا. ما الإسلام؟ قال له كذا كذا كذا. ينفع واحد يقول له متشكر قوي أنا هعمل بالإسلام بس مش هعمل بالإيمان، واحد تاني يقول له متشكر هعمل بالإيمان ومش هعمل بالإسلام، ينفع؟ لكن هذا من باب نظريا، لكن لابد انك تكون مؤمن وان تأتي. يعني انت الإيمان دلوقتي أصبح في القلب ده في حديث جبريل، صح؟ طب اين الشهادتين؟ يعني حتى لو قلنا انه اتى باصل الايمان فقط، طب فين الشهادتين؟ ما هو لازم ينطق بالشهادتين. الشهادتين جعلوا مع الاسلام، لان الاسلام جعله ظاهر والايمان جعله باطن. فلما الحديث تكلم ونتكلم عن الظاهر وعن الباطن، فالظاهر الاصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ولا بد لكي يكون مقبولا وكاملا لابد من ان يكون معه باطن اللي هو الايه؟ القلبي. الايمان هذا هو الاصل فيه، وما ولكن هذا الاصل لابد وان يكون له ايه؟ كمال من ناحية الاسلام. واضح ولا لا؟ واضح يا شيخ؟ يعني لو الذي ينقد، اما يجي حد ينقد علي الحلبي ينقده ايه؟ ينقد كلامه هو، مش نقله من ابن تيمية. امتى ينقده؟ لما يكون نقل ودلت في النقل، صح؟ او بطر النص. لكن هل هذا حدث؟ فالذي انتقدوه انتقدوه ليه؟ انتقدوا في ايه بقى؟ اللي انتقدوا ما لاش دعوه باسمه، ما تذكرش اسمه، انتقدوا في ايه؟ يرد على ابن تيمية، يرد على ابن تيمية برضو مش معايا. هذا الكلام ابن تيمية قال ولا ما قالوش؟ يبقى اللي يرد يرد على الشيخ الاسلامي قال في كتابه لابن تيمية مرجع. فهمت؟ وهذا ليس ببعيد، يعني هذا الامر الظن عنه. احنا دلوقتي جبنا سيره الكلام الشيخ الاسلامي اللي انا قريته، بص ما تحاسبنيش على كلام غيري، شيخ الاسلام دعك، بص ارجوكم مش عاوز، لان انت لو اتفتحت قصه الشيخ علي الحلبي وقصه فلان مش هنخلص يا اخوانا. ارجوكم انسوا كل المتكلمين، احنا دلوقتي بننقل منين؟ من الاصول. عشان ارجوكم طالب العلم ليه بيشعب نفسه؟ ليه تتشعب يا اخي؟ ما تيجي نشوف اقوال اهل العلم الكبار. عشان واضح؟ في اول الكلام بتقول لا يكون بدون الاصل. ايه هو الذي لا يتم الدور؟ انا مش مركز معاك في الكلام. الصفحه هي عندك اللي انا كنت بقراها. قول لي ايه اللي انت مش فاهمه فيه، الاشكال اللي انا كنت بقرا فيه وانا اقول لك. انا كنت بقرا من هنا على ما اشوف بقيه الاسئله. خليك بقى انت في الاخر ماشي. لا اقعد اما الجبال لي كان اصل لا يتم. ايه ده؟ من اصل لا يتم بدوني، مع انه اصل قال يتم يعني سماه تماما وكمالا يعني. نعم مجرد يعني اللفظ هنا سمى الاصل تماما وكمالا. نعم نفس الشيء هنا يقول لك يعني الاصل لا يتم بدون ثانيه واحده كمال. يا عم اسمع بقى، بخلاف الاسلام فان اصله الظاهر وكمال أصل. فاصل الظاهر الذي لا يتم الاسلام الا به، صح والغلط الذي لا برضه نكمل نفس الكلام كانه هنا من اصل لا يتم الا به وهو الظاهر اللي هو الشهادتين و و و الى اخره، صح ولا؟ وكماله القلب، لان ده في الايمان. هتيجي تقول لي طب كماله ممكن يترك؟ اقول لك يبقى تركت الايمان. فهمت ولا لا؟ واضح الكمال هنا الكمال لله وحده. واضح واضح ولا لا؟ طب اقعد بس تفكر مع نفسك كده بس بقى في كتاب تاني. لا بص فيه كده وركز. الاخ اللي بيقول لي احذف من كتاب الحاكميه اقوال في التعديلات باذن الله سترضيكم ان شاء الله تعالى، سيحذف كل ده. الموسوعه الميسره في الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصره هي اللي كانت عاملاها ندوه الشباب، والله يعني يستفاد منها على حذر، يستفاد منها على حذر. نعم تقول ايه الشيخ عبد الله شاكر؟ ما هو اكيد بيدرسها على حذر. قالوا عن الشيخ محمد سعيد رسلان انه من عباد الصواغير، اعوذ بالله من الشهاده تكفير. كفر رجل لا يحكم بغير ما انزل الله. الرجل ده ما حكمش بغير ما انزل الله، واخدين بالكم؟ ولا بيطوف حول الاضرحه، مش كده ولا لا؟ يعني ولم يسب الدين ولم يترك جنس العمل، يعني اتنا يعني والعياذ بالله مكفر من المكفرات التي كفروا بها الرجل، سبحان الله. طب يعني السب ماشي، خدنا على السب وخدنا على قله الادب، لكن كفرتم الرجل يعني كمان عبد من عباد الطواغيت؟ شفتوه كان بيسجد لصنم، بيسجد لحسن مبارك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نرجو توضيح مسألة تارك عمل الجوارح وماذا نفعل إلا هي. احنا لسه ما بدأناش، يعني احنا لسه بنفتتح القول في المسألة. معلش يا اخوانا في بعض الاسئله اللي ملهاش علاقه بالدرس وهتطيل الامر. هل يشترط اقامه الحجه على من سب الله؟ اي تكفير، انا بقولش تقيم الحجه، ما بنقولش يقام الحجه على من سب، وانما في شروط وانتفاء موانع. اسال سؤال، هو الذي ياتي بمكفر هتعمل معاه ايه؟ لو انت في ايدك حكم شرعي وانت قاضي شرعي وممكن في القضاء، واحد سب الدين هتعمل معاه ايه؟ نعم، ولا هتمشي ماسك معاك مدفع آلي؟ في واحد بيسب الدين اضربه بالنار، مش تحجيبه اقصى يعني، هتمسكه تقول له هذا لو ثبت واقيمت الحجه على مرتكب، ما بتكلمش على سب الدين بس، عن اي مكفر واقيمت عليه الحجه هتعمل معاه ايه؟ هتستتيبه، هتحبسه لمده 3 ايام وتقول له ارجع، لان مش هدفك انك تموته مرتد، انت عايزه برضه يتوب الى الله عز وجل، فهتستتيبه. هي دي المشكله، الناس حاطه باعتبار انها اقطع رئاسته، من بدل دينه فاقتلوه دغري. لا، ده انت هتستفيده، لكن الان انت ما فيش في ايدك. يعني الامام محمد بن عبد الامام محمد بن ابراهيم في الفتاوى وهو مفتي الدوله رفع اليه قاضي من القضاه واحد سب الدين، فرد عليه وقال له ايه؟ عذره اضربه بالعصا او كم جلده لانه سب دين رجل مسلم ربما يسب تدين الرجل. احتمال، شوف بص، ما دام في احتمال يبقى الاحتمال يسقط به الايه؟ التكفير. قال له احتمال يكون الراجل ده هو شايفه مثلا مش كويس، من غضبه منه سب تدينه، ما سبش دين الاسلام. في احتمال ولا مفيش ايه خلاص لكن عذره عشان ما يعملش كده تاني. ده الشيخ محمد بن ابراهيم اللي بعض الشيوخ بيقولوا بنحفظ كلامه في التكفير كحفظنا لسوره الفاتحه. ربنا يسلم. الاخ اللي بيسال بيقول لي كيف الجمع بين مساله تلازم الظاهر والباطن ومساله الالتزام، التزم بالقلب ولم يعمل بالجوارح؟ لا تتعجل، لا تتعجل، سنبسط هذه المساله بسطا بمشيئه الله تبارك وتعالى، لانك من اخر ترجع تقول انت طولت علينا قوي، بس عايزك تخرج فاهم ان شاء الله تعالى. شخص سيعطي لاخيه خروف هديه، شايفين الاخوه على ان يقوم اخوه هذا بذبحه للعقيقه؟ يجوز ان شاء الله، يجوز، يجوز باذن الله تعالى. بورك لك في الموهوب. برضو مش عارف الناس تعبانه قوي من بعض الامور التكفيريه. خليك انت بالاخر. اين اجد تعريف الايمان الواجب على التفصيل؟ طب ما انا ذكرته لك من كتاب الشيخ الاسلام اللي عايز رساله تتالف فيه، هي كلمتين وبس تعريف، مش كده ولا لا؟ هل قامت الحجه او لزمت على ان تقام على من قال قل أبالله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون؟ طب وماذا فعل؟ هل أقام عليهم حد الردة؟ ها؟ السؤال، هل أقام عليهم حد الردة؟ ارجعوا إلى تفسير سورة التوبة، تكلمنا عن أحكام المنافقين، ما أقامش عليهم حد الردة، هيقيم عليهم الحجة في إيه؟ ما هو هتقيم الحجة علشان تكفر وتخرج من الملة وتقيم عليه حد الردة، مش كده ولا لأ؟ هذا لم يحدث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليهم حد الردة لأنه كان صلى الله عليه وسلم يمنعه مانع. يمنعه بعدين الذي يقول قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، ليس القاضي ربنا عز وجل الأعلم بالقلوب، واعلموا أن هؤلاء منافقين قلوب سوداء لن ينفع معهم شيء على الإطلاق، ومع ذلك ما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة لأنه قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مش كده؟ عندنا في السودان بنت الحكومة كعبة في ميدان حتى يعلموا الحجاج مناسك الحج، فما حكم الشرع في ذلك؟ يسأل في ذلك قناة الناس. بدعة، بدعة. أنا أعمل وأمشي أقول لبيك اللهم لبيك، نعم، عشان أعلم الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المنظر كان سخيف قوي أما الواحد شافه كده، واحد عامل كعبة وقاعد يلف حواليها، ينفع الكلام ده؟ الكلام ده لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ بيقول يقول قال بعض الدعاة في مسألة سب الدين، يقولون إن سب تدين شخص هذه مسألة غير واقعية، فإن معرفة الدين مركوزة في الفطر. والله رد على الشيخ محمد بن إبراهيم، حلو قوي، وقعتم. ردوا مرة على الشيخ محمد بن إبراهيم، قول له أنت مرجع. مرة ردوا على الشيخ محمد بن إبراهيم. المرة دي لا الألباني ولا ابن باز، يلا خش في القطر. ها؟ نفسي مرة حد ينقد الشيخ محمد بن إبراهيم، حدش يقدر، خط أحمر. لا رد بقى، رد وقول للشيخ أنت يا شيخ وقعت، شيخ جلالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، العلم، علم من أعلام السنة. هدى شعراوي ودعاة تحرير المرأة حرقوا البرقع في ميدان الإسماعيلية التحرير سابقا يعني، وهذا إعلان حرب على القرآن. أما آن الأوان للمؤمنين من أن يردوا الأمة إلى الحق مع العلم أنها كرمت بشارع في عابدين. والله يا أخي لو شفتها اقتلها، لو شفت هدى شعراوي اقتلها، قول لها أنت ارتديت، ما راحت خلاص. يعني أعمل إيه لهدى شعراوي دلوقتي؟ طيب نعمل إيه يعني؟ ميدان التحرير ده انتوا خليتوا ميدان التحرير ده علم، طب غيروا اسمه، رجعوه ميدان الاسماعيليه تاني ولا حاجه، ولا يسموه ميدان 25 يناير. بعض الإخوة سيصلون التهجد جماعة من اليوم أو بداية من العشر الأوائل في ذي الحجة حتى نهاية العشر، وآخرون سيعتكفون العشر الأوائل من هذا، لا أعلم أنه فيه سنة. يعني اعمل أعمالا صالحة ولكن لا تكون جماعية. لكي تكون جماعية لابد وأن تكون إيه؟ فيها إيه؟ أثر أو سنة إن شاء الله تعالى. الأخ اللي بيسأل برضو عن أحسن طبع المجموع الفتاوى، الأخوة اللي بيسألوا عن المظاهرات، خلصت بقى خلاص وقلنا كل حاجة. أفضل طبع لكتاب شرح العقيدة الواسطية، أفضل طبع لكتاب شرح العقيدة الواسطية هي والله بس لمين؟ لابن عثيمين، يبقى ابن الجوزي هي دي المؤسسة المسؤولة عن طبع كتبه، وهي أفضلها على ما أرى. يعني ما قولك في من يكفر المرء بإصراره على ارتكاب الكبيرة؟ هذا قول الخوارج، كما قال الإمام ابن القيم وقرأنا كلامه في كتاب الصلاة وحكم تاركها، الإصرار على ارتكاب الكبيرة هذا قول التكفير به وقول الخوارج. واحد بيقول لك وما رأيك في من يقولون بأنهم من أهل السنة ولكن يكفرون بفعل الكبيرة ولكن من جاهلين بالمنهج الحق؟ خلاص تعلم ان المنهج الحق غير ماشي. معلش بقى ما احنا عارفين يعني في هذه الظروف البدع بتكثر. ان الله لا ينزع العلم من القلوب انتزاعا ولكن ينزعه بموت العلماء. الاخ بيسال ايه هو الاصل ايه هو الفرع؟ الاصل زي اصل الشجره والفرع فروعها. الاصل زي جسم الانسان بروحه وقلبه والامور التي ان فقدت فقد، التي ان ضاعت ضاع، واضح؟ والفروع هي الاشياء التي ان زالت لم يزل اصل الشيء ولكن يبقى ناقص ولكن يبقى. الاخوة اللي بتسأل عن الطبعات لكل الكتب دي، يعني الظروف لا تسمح الان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدون من حاد الله ورسوله، هل يعني انتفاء اصل الايمان ام الايمان الواجب؟ وهل يختلف ذلك حسب سبب الموالاه لاعداء الاسلام؟ فاذا كانت يا اخوانا احنا قلنا قبل كده لا يكفر الانسان الا اذا والاهم من اجل ايه؟ دينه، وهذا لا يجتمع في القلب. لو واليتهم من اجل دينهم كيف يجتمع مع محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الكفر، واضح؟ فانه منهم لما يكون بوليهم من اجل دينهم، وارجعوا الى تفاسير السلف في هذا الامر. لكن لو ولهم من اجل دنيا، من اجل فلوس، من اجل منصب دنيا، واخدين بالكم؟ يعني هسألكم سؤال، عندك رجل يهودي او نصراني وانت تشاركه، بينك وبينه شركه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ما هو ذمي، يجوز انك تعمل معاه عمل تجاري، شركه في مصنع، شركه في كذا. وجاء شريكك ده اختلف معايا انا في العمل، بيننا وبين بعضينا انا صاحب شركه ثانيه وحدث بيننا وبين بعض خلاف، هتقف مع شريكك ولا معايا انا؟ هيقول لك لا ده الشيخ عادل ازاي فيه؟ لا، هتقف مع مصلحتك. فساعتها لما تقف معاه من اجل مصلحتك، حتى ولو كنت ظالم، حتى لو كان ظالم هتقف جنبه، وقفت جنبه من اجل مالك ومصلحتك، انت الان واقف مع مين؟ مع النصراني. هذا الوقوف يكفرك؟ هذا ظلم، ظلمتني وتأثم، لكنك ما وقفتش معاه، لكن لو وقفت معاه من اجل دينه وحاربتني من اجل ديني حينئذ يكون الكفر. واضحه المساله ولا لا؟ ولذلك عندنا حديث ايه؟ او قصه حاطب ابن ابي بلتعه، مش كده؟ الاخ اللي بيسال بيقول هل الذي يجحد شيئا معلوما من الدين بالضروره يكون قد فقد اصل الايمان؟ طبعا، عشان تجحد، ما معنى الجحود؟ وتقام عليك الحجه البعيد وتجحد النص، يقول لك ده في القران، ولو كيف تصدق النبي صلى الله عليه وسلم كنبي؟ كيف يكون هناك تصديق بكونه نبيا؟ واضح يعني هذا الذي جحد، ما هو الجحد معناه تكذيب لمين؟ للرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى كيف يجتمعان؟ يبقى عرفت الجحد. او التحلف الحرام وانت تعلم انه حرام في القرآن. يقول لك الزنا تقول لا مش مقتنع ان الزنا حرام البعيد. يقول لك الخمرة تقول له مش مقتنع ان الخمرة محرمة. يقول لك انا مؤمن بالقرآن هذا كذب. ما انت هنا كذبت واضحة. عرفت الجحود كيف يتعارض مع الاصل الايماني فيأتي عليه بالبطلان. واحد حارب النبي قتل نبي علم علم انه انت نبي اقتلك البعيد يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر طبعا. قتل النبي كفر لان كله بيقتله بيحارب النبي وبيقتله. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ يبقى انت بتقتله من اجل كونه نبيا. ما انت ما اختلفتش مع تجاره ولا حاجه ولا في طرد عائلي. انت قتلته من اجل ديني يبقى كفر ولا مش كفر؟ واحد مسك المصحف ده القران والعزوه وحطه تحت رجله وداس عليه هو ده القران والعياذ بالله لعنكم الله. لم يفعل هذا كفر ولا مش كفر؟ كفر طبعا. كلام الله يقدس ويعظم هذا ده النفى. كيف يكون في قلبه حب وتعظيم لكلام الله عز وجل؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك اللي بيقولوا علينا ان احنا لا نكفر بالقول او بالفعل كذابون. كما يكون الايمان قول وفعل واعتقاد كذلك يكون التكفير بالاعتقاد وبالقول وبالايه وبالعمل. ولكن بنقول عاوزين دليل على التكفير بس. هي دي القضية كلها. مش هأكفر الا لما يكون عندي دليل. بحطه تحت السلم. حمام ده مش ده ممكن مش لاقي مكان مش فاهم نعرفه. لكن احنا بنتكلم عن انسان مسك المصحف والعياذ بالله وداس عليه او حطه في النجاسه او شيء من هذا القبيل. ده استهزاء به. هذا من لا يفعل هذا. انت بتتلكك على الراجل صاحبك ولا عايز تخلص منه؟ الاخ بيقول ما هي الطبعه التي يقصر الاحاله عليها؟ اللي هي طبعه التصوير على طبعة السعودية. يعني الطبعة اللي معانا دي تصوير على طبعة السعودية اللي هي الطبعة الأصلية. تصوير عليها اللي هي الإحالات كلها عليها. الأخ يقول فهمت من كلام فضيلتكم أن الإيمان الواجب هو الإيمان. ده مش كلامي. خرجش تقول أنا قلت حاجة. أنا ما نقل قلت بالله عليك قلت حاجة من عندي النهاردة. انا نقلت كلام شيء الاسلامي تاني يا دوب بس فسرته وشرحته. تناقشني بشرحي لكن ما تناقشتيش بالكلام الموجود. لكن الايمان الواجب هو الايمان الايه الكامل. لكن الكامل ينقسم الى كامل كمال وجوب وكمال استحباب. فالايمان الكامل يشمل الايمان الواجب والايمان الايه اللي فوق الواجب كمان اللي هو الاكمل اللي شغل الاسلام في بعض النصوص قال الاكمل. واضح؟ لكن لو قال الاكمل يبقى الكامل هو الواجب. لكن لو ما قالش الاكمل يبقى الكامل ينقسم الى ايه واجب ومستحب. واضح؟ من فضلك بارك الله فيك اعد شرح اصل الايمان والايمان الواجب. عينيا بس الدرس الجاي. الاخ بيقول لي اشكل علينا قولك عند ذكر جهم بن صفوان لعنه الله. وانا قلت لا يجوز لعن المعين. اصلي انا ما لعنتوش من نفسي يعني مع ان انا مش عبد اللعن ولكن لعنه السلف. واضح؟ ائمة السلف كانوا يلعنون جهم ابن صفوان. وهو يعني نسأل الله السلام الرجل فتح على الامة ابواب شر لا حصر لها. هناك من الفقهاء من قال لا يوجد اصل وفرع في الاسلام. هل من ترك اصل الايمان يكفر؟ ما انت خلاص بقى ما انت في الاول لغيتها بتسال ليه؟ لا في اصل وفي فرع. مين يقول ان مفيش اصل في الاسلام ومفيش فرع؟ من قال هذا الكلام؟ هل من ترك اصل الايمان يكفر؟ طبعا. هل ترك الصلاه يكفر صاحبها؟ خلاف بين الفقهاء. خلاف فرعي. تكفير ترك الصلاه خلاف فرعي بين الفقهاء. ما هو ارجاء الفقهاء؟ لا ده قصه طويله حكيناها قبل كده وعاوزين اخواننا يعني يتابعوا الشرايط اللي فاتت وموجوده كلها على الموقع ان شاء الله. حكم الذين يؤخذون قهرا للحرب ضد المسلمين وهم يحملون جنسيات امريكيه وهم مسلمون يسأل في ذلك القرضاوي. القرضاوي أجزهم أنهم يقتلوا في تحت راية أمريكا، قتل إخوانهم المسلمين، لا أدري كيف هذا، لا يجوز. ولو قتل، لو حبس وقتل لا يجوز. أقف لكي أقاتل إخوانا المسلمين، سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. في قول امرأة أنا غير مقتنعة بالحجاب، هل تكفر بهذا القول وهو معلوم من الدين بالضرورة أم لابد من إقامة الحجة؟ قد تكون متعلمة في مدرسة أجنبية ولا حاجة، قد تكون لا تعرف أن الحجاب، قد تكون فتنت ببعض الجهلة، تؤخذ وتعلم ويبين لها الأمر. لأن للأسف في كذابين دجالين بيتكلموا باسم الدين كتير جدا، احنا أصبحنا في بعض الأمور في فتن بتحدث، وناس كتير جدا بتدلس على الدين وبتكذب على الله ويقولون الحجاب كان عادة. وللأسف سمعت هذا الكلام من بعض النسوة حملت الدكتوراه في الأزهر، للأسف سمعنا منهن هذا الكلام. وللأسف تجد الواحدة منهن جاية في البرنامج وممكن تكون يعني ربنا يسلم، يعني نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. الإخوة اللي ملتزمين حديثا على المنهج أنصحهم بإذن الله تبارك وتعالى أن يلازموا أهل العلم وأن لا يتشددوا وأن يأخذوا الدين بالهوينة، ما تجيش قافش، مسألة محتاجة شيء من الهوينة، لا يدخل نفسه فيما لا يحسنه، وإنما عليه بأن يترك الأمور الكبيرة للكبار، وأن يتعلم كما بين لنا العلماء أن الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يتعلم الصغير والصغير، ما يجيش يقفز مرة واحدة. ونسأل الله له ولنا التثبيت إن شاء الله تعالى.